أو فقيرا، لأن الإنسان قد يجور في الشهادة بغنى المشهود عليه أو له أو لفقره، يعني الميل يقول إما لهذا أو لهذا. فمن فوائد الحديث تحذير الأمة من أن لا يؤخذ الحق من الشديد للظالم، والعكس كذلك، لكن الأول هو الغالب. ومنها من فوائد الحديث وجوب العدل بين كل أحد، وقوله لا يؤخذ من شديدهم لضعيف. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاوبت السؤال، ها؟ إيه نقف لها. نعم. أحيانا يتخصب يقول الذي يصل البلاغة أسلوب واضح. نعم. هل يتقصب أسلوب العادي حتى لو كنت لحن كلامه ومعه حق؟ إذا علم بارك الله فيك أنه لا حق معه، لا لا لا معه ومعه حق. إيه؟ ولكن يخشى أن يكون البلاغة وأسلوبه يعني لا، إذا كان معه حق فليأتي بأفصح ما يقدر عليه. يدفع ما ينجوبها المحكوم عليها. يلزم بالدفع، قضى القاضي بأنه يلزمه الدفع. من؟ وعلى كل حال فيما سبق لا لا لا لا يستعملها، لكن في الوقت الحاضر للمحكوم عليه أن يطلب تحويل القضية إلى هيئة التمييز. وإذا كان بالأول ما هم معروفة. وش رأيك إنك إذا قلت لي عفى الله عنكم أقول لا جواب؟ طيب نعم. أمد عليه؟ إجابة. يطلب منه التوكيل. جينا جينا. كيف الحكم على أي مرض؟ ما هو لازم الآن مثلا تمشي مع واحد في السوق وعنده بنت ومعكم رجلان، فقلت أخطب إلى نفسي ابنتك، قال أبرك ساعة، فقلت زوجني، قال زوجتك بنت، قلت قبل، انت عمود هذا شيء. ايش قلنا قبل قلبه ان هذا زنا، هي سوف يكرهها، القضاء سيكرهها على تمكين الزوج. لكن قلت لكم، ولكن تظاهر انك في شوارع المدينه، باي مدينه انت؟ شوارع صح. خليك من نعم. نعم عندك تفضل. نعم محاباة. نعم المحاماة إذا كان الإنسان يريد أن يأخذ صاحب الحق حقه فلا بأس، ولو كمهنة مهنة طيبة. أما إذا كان قصده الطمع وأن من أكثر له أجرة حامدونه فهذا لا يجوز. بعض البلاد يشتغلون على أساس المدارس والفصل البينات، هذه المدارس تكون مختلطة بمدارس خلف وهنا مدارس مضاد، والسلطان يحترف بهذه المدارس، أن الكبار الذين يحكمون فيها ليس يعني الكبار هم الموظفين، لكن الناس يرفضون بعض القرارات والسلطان يعترف بها، بل أحيانا ترفع بعض القرارات في الظلم ثم يتوضع الناس بينهم مثل هذه المدارس يرضى بذلك السلطان ويحلهم عليه. السؤال: معظم هذه المدارس لا يحكم فيها شرع الله، بل اغلب هؤلاء لا يعلمون شيئا عن شرع الله، فهل يجوز للانسان ان يقبل حكم هذه المدارس؟ وهل يجوز له اذا دعي ليحكم فيها ان يحكم عن الحكم في الغالب مثلا هذا سمع تدفع غرامه الى هذا؟ يعني لا تكون فيها تسويق ولا تلقى فيها شرع الله، لكن الناس يظنها عادة. هل يرونها قهرا؟ ونعم احيانا يكون في ضرب في التصالح بين الافراد، واحيانا يكون الطائف ما له وسيله، اذا تحول الى سلطان لا ياتي حقا والقانون لا يعطيه حقا، فلا يجد افضل من هذه المسائل. على كل حال اذا كان لا يجبر الناس على ذلك او الحال لا تقتضي ان يكون مجبرا فلا باس، اما اذا كان يجبر الناس عليها أو الحال تقتضي أن يكون مجبرا فمن حكم له بغير حق فهو آثم، ومن حكم له بالحق فلا بأس. وأما أن نقول لا تتحاكم لهذه المجالس أو لهذا وما أشبه ذلك فلا يمكن، لأن الناس لو قلنا لهم هكذا ضاعت حقوقهم فماذا يصنعون؟ لو جاء طالب علم باسم هذه المجالس يعلم أنه لا يحكم بالحدود الشرعية، هل يقبل؟ نعم نعم، لكن يكون إصلاح فقط. نعم. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أصلا ما هي البينة؟ البينة ما يبين الشيء، واليمين وأظنك أنت وهمت، اليمين هي التي تكون في الجانب الأقوى، اليمين في الجانب الأقوى، وأما البينة فهي ما أبان الحق، هذا معنى الحديث. لا تنحصر بالشاهدين من الرجال أو الشاهد والمرأتين، لكن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. إذا حكم باطل في قاضي لا بد لازم له، ولكن من حكم له بغير حق فهو الآن مات. بمشي مع هالأسئلة لأن تكون وضع. لو نخلي الأخ خالد اللي هو صاحب الشعر 5 دقائق بعد انتهاء الوقت دخل. ايش يقر على خطا؟ لا ما علم، لكن بعض الناس قال ان فيها الذين يعلمون يقر على الخطا لانه لا يعلم الصواب، وهذا غلط، بل الحكم بما يسمع هو الحق وليس خطا. سم التسميه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين 2 في عمره. رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمر. يدعى بالقاضي العادل أي يؤتى به، والقاضي هو الحاكم بين الناس، والعادل من لا يجور بحكمه. ويوم القيامة هو الذي يبعث فيه الناس لرب، يقوم فيه الناس لرب العالمين، فيلقى يعني هذا القاضي العادل الذي عدل في حكمه بحيث طبق حكمه على الشر